بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مجموع الفوائد: فائدة الفائدة 147، الأمر باللين والقول الحسن. قوله تعالى: فقولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقوله: وقولوا للناس حسنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ما أعظم فوائد هذه الإرشادات الحكيمة، والأمر باللين والقول الحسن لعموم الناس والرفق، فإن لها التأثير العظيم في حصول المراد المطلوب من أقوال وأفعال، ولها الواقع الأكبر في التحبب إلى الناس وإزالة ما في قلوبهم من بغض وغل وحقد، وجلب خواطرهم إلى مطلوبك الديني والدنيوي. انتهت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كما قال الشيخ فائدة عظيمة، وهي ما أرشد الله إليه في كتابه، وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، من الرفق في القول والعمل، والرفق بالناس في معاملة معهم في معاملتهم. هذا يشمل الرفق مع الأهل في معاملة الأهل، في معاملة الجيران، وفي معاملة الزملاء في العمل، وفي معاملة سائر الناس. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف. فلا غضب ولا سباب ولا فحش ولا أذى بالفعل، وهذا يحقق المطلوب، يحقق المطلوب. فالنفوس تنفر، النفوس تنفر من العنف، تنفر وتشمئز. الله لما أرسل موسى وفرعون، موسى وهارون إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا، لين. وهذا فسره قوله: فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لا تفسر تلك، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. لطف، وهو فرعون الطاغية المتجبر، الشيطان الرجيم. وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما، ينبغي أن يكون الإنسان رفيقا في مع من يأمره وينهى، رفيقا به. ومن التطبيق العملي قصة الأعرابي في لما جاء أبال في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم يعني حرصا على صيانة المسجد وتعظيم المسجد وحرمة المسجد، ثاروا عليه، كادوا أن يضربوه. إيش يبون في المسجد؟ هذا جاهل، أعرابي جاهل ما يدري وش شأن المسجد. سبحان الله العظيم. فالرسول قال: دعوه، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يكمل. سبحان الله. فلما فرغ أمر النبي العلاج سهل، أمر بذنوب بسجل من ماء فصب على مكان البول، انتهت وحصلت الطهارة وحصلت المصلحة واندفعت المفسدة. ثم دعا الأعرابي وبين له أن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا القدر، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فرفق به وعلمه وأحسن إليه فملك قلبه، حتى جاء أنه لما صلى دعا للنبي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فقال له لقد حجرت واسعا. الرفق الرفق الرفق له شأن في الحقيقة. الغضب لله حق، لكن يجب أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، لا يحملك الغضب إلى أن تتجاوز الحدود فتضرب من لا يستحق الضرب وتسب من لا يستحق السب باسم إنكار المنكر، لا. والأمثلة في هذا متعددة، قصة ذاك الرجل الذي صلى دخل المسجد وصلى ونقر الصلاة ما ضبط، وجاء وسلم قال ارجع فصل، ومرة ثانية وثالثة وثالثة قال أنا لا أحسن غير هذا فعلمني، استعدت نفسه لقبول التعليم فعلمه، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معكم إلى آخر الحديث. فأخذ الفائدة والعلم ونفسه منشرحة ونفسه طيبة. الرفق مطلوب، الرفق كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانح، وما كان العنف في شيء إلا شأنه العنف، والخشونة خشونة في الكلام، وهذه أخلاقيات يضعه الله في من شاء. ينبغي المسلم أن يسأل ربه ذلك بذلك الدعاء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الأخلاق، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وحق الناس بالرفق في المعاملة الوالدان، والدان، ولهذا يوصي الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تغضب إذا حصل منهما ما لا يعجبك وما تكره، لا، تلطف معهما وارفق بهما. وهكذا أيضا في تربية الأولاد الأمر يحتاج إلى يعني رفق في تعليمهما وتأديبهما. مروا أبناءكم بالصلاة لسبب، ما أمر بس صل صل صل يا ولدي صل، ويعوده الصلاة. إذا بلغ عشر وصار عنده عناد وتمرد يمكن ضربه ضربا يعني رفيقا تأديبيا. إذا كانت يعني نفسيته تتحمل مثل هذا، بعض النفوس ما تعمل، يزيدها الضرب نفرة وعنادا، فينظر المربي ينظر أقرب الطرق للوصول إلى الغاية، أقرب الطرق. وهذا هذه الحكمة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. على المسلم أن يكون حكيما في تصرفاته وفي معاملته للناس على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم. وإذا كان هناك العناد يعني بعض الناس إذا أمر بمعروف عاند فهذا ممكن الإغلاظ له. لهذا أغلظ موسى لفرعون لما أنه تمرد وعاند دعا عليه وعلى قومه، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وفي الآية الأخرى قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالمقصود أن هذه لفتة من الشيخ طيبة في هذه الفائدة، كلام وجيز ولكن مقتضاه كبير وواسع. لا إله إلا الله.